بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الاستثناء. الاستثناء، هذا الباب سبق أن درسناه في كتب متقدمة. وأدوات الاستثناء أربعة: أم الباب هي إلا، وهي حرف. الثاني: غير وسوى وسوى وسواء، وهذه أسماء. الثالث: لا يكون وليس، وهذه أفعال. الرابع: ما هو متردد بين الفعلية والحرفية، وهو خلا وعدا وحاشا. واضح؟ وكلها ستأتي إن شاء الله، كلها ستأتي مرتبة. قال الناظم: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. إذا كان الكلام تاما موجبا، فإن ما استثنته إلا يكون منصوبا. تقول: قام القوم إلا زيدا، فزيدا مستثنى وجوبا. لماذا؟ لأن الكلام الذي قبل إلا تام، ومعنى تام أن المستثنى منه مذكور، وهو قام، وهو عفوا القوم. واضح؟ فإن حذف سمي بماذا؟ عكس التام، الناقص. نعم. وقولنا تام موجب، موجب يعني ليس بمنفي، ليس بمنفي، وسيأتي الكلام على المنفي. إذن ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. تقول: قام القوم إلا زيدا، فزيدا مستثنى منصوب وجوبا، ليس فيه وجه آخر. ثم قال: وبعد نفي أو كنفي فيه تفصيل. وبعد نفي أو كنفي، يعني وبعد كلام تام منفي. تام منفي، تام عرفنا معناه، منفي أو كنفي، النفي معروف، وكنفي يقصد به الاستفهام والنهي، هذا يقوم مقام النهي، يقوم مقام النفي. واضح؟ فإذا جاءنا كلام تام بعد نفي أو ما يشبه النفي، فهذا ما حكمه؟ نقول: لا يخلو، إما أن يكون متصلا أو أن يكون منقطعا. هذا مصطلح من مصطلحات باب الاستثناء. عندنا استثناء متصل واستثناء منقطع، وهذا معروف، درسناه سابقا. المتصل هو أن يكون من جنس ما استثني منه، مثل: قام الطلاب إلا زيدا مثلا، أو: ما قام الطلاب إلا زيد. فالطالب، فزيد من جنس الطلاب. أما لو قلت: قام الطلاب إلا أسدا، فالأسد ليس من جنس الطلاب، فهذا يقال له منقطع. يقول الناظم: وبعد نفي أو كنفي ما الحكم؟ قال: انتخب، يعني اختير، يرجح اتباع ما اتصل. أي إن كان الكلام متصلا، يعني من جنس المستثنى منه، فالمرجح والمختار هو أن تتبع. ما معنى تتبع؟ يعني تتبع زيد إعراب ما قبل إلا، رفعا ونصبا وجرا. واضح؟ فتقول مثلا: ما قام القوم إلا زيد، وتجعل زيد بدل من القوم. ما قام القوم إلا زيد، هذا هو المختار. لماذا؟ لأنه كلام تام ومنفي ومتصل. فهذا ما حكمه؟ يقول ابن مالك: المنتخب، أي المختار الذي أنتخبه لك من اللغات، أن تجعل زيد بدلا من القوم. مفهوم كلامه لما قال المنتخب، فهم من كلمة منتخب أن هناك رأيا آخر، وهو ماذا؟ وهو النصب، النصب مطلقا، النصب على الاستثناء مطلقا. فتقول: ما قام القوم إلا زيدا، ويكون زيد منصوب على الاستثناء وليس بدلا. واضح؟ ليس تابعا. قوله اتباع يعني أن تجعله تابعا لما قبله. ما وجه التبعية؟ إما على البدل أو على عطف البيان. واضح؟ واضح؟ اتباع ما اتصل، هذا إن كان الكلام متصلا، يعني من جنس المستثنى منه. طيب، فإن كان الكلام منقطعا، قال: وانصب من قطع. وأما إن كان الكلام منقطعا بأن كان ليس من جنسه بل من جنس آخر، كأن تقول: ما قام الطلاب إلا حصانا أو أسدا، فهذا ليس من جنسه صح؟ اختلف الجنس وهو كلام تام منفي. فهذا ما حكمه؟ قال الناظم: وانصب من قطع. انصب وجوبا فتنصب مطلقا. تقول: ما قام القوم إلا أسدا، ما رأيت القوم إلا أسدا، ما جاء مطلقا تنصب. واضح هذا؟ هذا رأي من الجمهور. قال الناظم: وعن تميم وعن قبيلة تميم يروى عنهم فيه، أي في هذا الأسلوب وهو الاستثناء المنقطع، إبدال وقع. عند تميم، قبيلة تميم، يرون جواز الإبدال، وعند الجمهور لا يجوز. فعندهم يجوز في الاستثناء المنقطع، مثلا في الأسد، أن تقول ما قام القوم، عند الجمهور يقولون إلا أسدا وجوبا، ليس عندهم. تميم يقولون لا، يجوز النصب، فيقولون ما قام القوم إلا أسد، ويجعلون أسد بدل وتابع من إيش؟ من القوم. واضح هذا؟ نعم. ثم قال عنوان هذا البيت: تقدم المستثنى على المستثنى منه. تقدم المستثنى على المستثنى منه. قال: وغير نصب. ما هو غير النصب؟ غير النصب هو الإتباع. غير النصب هو الإتباع. أنت عندك إما أن تتبع وإما أن تنصب. تنصب على الاستثناء، وأما الإتباع فتتبعه إعراب ما قبله، إن كان مرفوعا، إن كان منصوبا، إن كان مجرورا. واضح؟ إذن قوله وغير نصب أي الإتباع. سابق يعني متقدم، في النفي يعني لا في الإجاب. قد يأتي، وترتيب البيت هكذا: قد يأتي غير النصب، غير نصب سابق في أسلوب النفي. قد يأتي غير النصب يعني الإتباع. قد يأتي الإتباع أين؟ سابق يعني أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه. طيب، متى هذا؟ في النفي قد يأتي الإتباع، ولكن ما الأحسن؟ قال الناظم: ولكن نصبه اختر إن ورد. ولكن نصبه اختر إن ورد. إذن هو يقول لك قد يأتي ماذا؟ الإتباع. ماذا تفهم من قوله قد يأتي؟ كثرة أم قلة؟ قلة. لكن صرح بعد ذلك، قال لك: ولكن انتبه نصبه اختر إن ورد. اختر نصبه إن وردك هذا الأسلوب، مع تجويزي لك للإيش؟ للإتباع. طيب، هذا كلام نظريا. أما المثال التطبيقي، لو قلت ما قام إلا زيدا الطلاب. واضح هذا الأسلوب؟ ما قام إلا زيدا الطلاب. طبعا هذا الأسلوب وارد، موجود في الشعر. ماذا حصل في قولك ما قام إلا زيدا الطلاب؟ قدمت المستثنى على المستثنى منه، هذا كل ما في الأمر. والأسلوب منفي أم تام؟ منفي أم موجب؟ منفي. هذا الذي يتكلم عنه الناظم. دعنا الآن فيما ينص عليه الناظم. الذي نص عليه الناظم هو هذا الأسلوب: ما قام إلا زيدا الطلاب. الكلام منفي، تمام، وتقدم المستثنى الذي هو زيد على المستثنى منه الذي هو الطلاب. فهذا الأسلوب ما حكمه؟ الخلاصة: يجوز لك فيه وجهان، يجوز لك فيه الإتباع، ويجوز لك فيه النصب على الاستثناء. فلك أن تتبع فتقول ما قام إلا زيد الطلاب، ما قام إلا زيد الطلاب. هذا إيش؟ هذا على الإتباع. ووجه الإتباع هو إيش؟ البدل، على أنه بدل. تمام. نعم. وهذه اللغة ما حكمها؟ جائزة ولكن قليلة، وهي التي أشار إليه الناظم بقوله وغير نصب وهو الإتباع. سابق في النفي أي في أسلوب النفي قد يأتي. طيب، واللغة الثانية قال ولكن نصبه اختر إن ورد. وهذا هو المرجح عند الناظم، أن تقول ما قام إلا زيدا الطلاب، هذا هو الأحسن عند الناظم. واضح؟ ثم قال عنوان هذا البيت الاستثناء المفرغ. الاستثناء المفرغ هذا يكون مع الكلام الناقص عكس التام، يعني أن يحذف المستثنى منه، فحينئذ يتفرغ العامل في المعمول. قال وإن يفرغ سابق. نعم، وإن يفرغ سابق إلا، أي سابق إلا. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد، أي يتفرغ للعمل لما بعد إلا، ما حكمه؟ قال الناظم يكن كما لو إلا عدما، تتعامل معه كأن إلا معدومة غير موجودة. مثلا عندما تقول ما قام إلا زيد، طبعا الاستثناء المفرغ لا يكون إلا مع المنفي، لا يأتي موجبا، لا يقال قام إلا زيد، هذا لا يقال. لا يقال قام إلا زيد، لماذا؟ لأنه صار كلاما موجبا، والموجب لا يأتي مع، لا يجتمع الموجب مع التفريغ، واضح؟ التفريغ لا، المفرغ لا يكون إلا مع المنفي. فإذا تقول مثلا ما قام إلا زيد، يقول الناظم حكم هذا الأسلوب وهو الاستثناء المفرغ وهو الناقص وهو الذي حذف منه المستثنى منه، لا يوجد مستثنى منه، حكمه أن تتعامل كما لو أن كلمة إلا غير موجودة، وأنا أزيد أقول وتتعامل كأن ما غير موجودة، فأحذف ما وأحذف إلا وقرأ الكلام، صارت الجملة قام زيد، أعربها الآن، تقول قام فعل وزيد فاعل، واضح هذا؟ مثال آخر ما رأيت إلا زيدا، تعامل كأن ما وإلا غير موجودتان، غير موجودتين، وتقول رأيت زيدا فعل فاعل مفعول. وهكذا ما مررت إلا بزيد، تتعامل كأن ما وإلا غير موجودتين، فيصبح الكلام مررت بزيد جار ومجرور، واضح هذا؟ هذا معنى قول الناظم وإن يفرغ سابق إلا، أي يتفرغ السابق لإلا. من هو السابق لإلا في المثال الأول الذي ذكرناه؟ ما هو مثالنا الأول؟ ما قام إلا زيد، من السابق لإلا؟ قام. فيقول لك إذا حذفت المستثنى منه صار الفعل قام متفرغا، ليس عنده شغل إلا أن يعمل فيما بعد إلا، فيتسلط على زيد، فنسلط قام على زيد، سلط قام على زيد صار فعل وفاعل، لأن قام فعل يطلب فاعلا فسيرفع زيد على الفاعلية، فتفرغ للعمل له، ولذلك قيل له استثناء مفرغ. أما لو كان المستثنى منه وجودا لم يكن متفرغا، سيكون مشغولا برفع القوم، تقول ما قام القوم. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد، أي يتفرغ للعمل فيما بعد إلا، ما حكمه؟ يكن كما لو إلا عدم، أي تتعامل معه كأن إلا غير موجودة. ثم قال عنوان هذا البيت تكرار إلا، تكرار إلا، وهو على نوعين. الآن من أساليب العرب أنهم أحيانا يكررون إلا، فمثلا يقولون ما قام القوم إلا علي إلا بكرا إلا خالدا إلا محمدا إلا جعفرا، يكررون إلا. طيب، فإذا كرروا إلا لا يخلو من حالين. قال الناظم وألغي إلا ذات توكيد، قوله ذات توكيد هذا هو النوع الأول. النوع الأول من أنواع تكرار إلا أن تكررها وأنت تقصد بها التوكيد، لا تقصد بها الاستثناء، أنت لا تقصد أن تخرج كل ما بعد إلا، وإنما أنت قصدك من تكرار إلا مجرد التوكيد. وبالمثال يتضح، انظر مثال ناظم كلا تمرر بهم، نهاك عن المرور، لا تمرر جاز مجزوم، بهم جار مجرور، إلا هذه الاستثناء طبيعي، إلا الفتى هذا المستثنى، هنا قصدت الاستثناء أو لا؟ قصدت الاستثناء، لكن حينما كررت فقلت إلا العلاء، يعني العلاء، العلاء، العلاء اسم علم. طيب، فهذا الفتى اسمه العلاء، هذا الفتى اسمه العلاء، فهو حينما قال لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى، هل هو يريد بالثاني الاستثناء أم يريد به مجرد التوكيد؟ مجرد التوكيد، بدليل أن الفتى من هو؟ هو العلى، وأن العلى هو الفتى. واضح؟ فلذلك يعني هو لا يقصد بإلا الثانية أن يخرج أو أن يستثني رجلا آخر، لا، وإنما هو هو نفسه. واضح هذا؟ وهذا يكون في باب العطف وفي باب البدل. البدل مثل عليه الناظم، لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى. نقول لا تمرر بهم جاز مجزوم، إلا ذا استثناء، الفتى مستثنى، تمام، إلا الثانية ملغاة زائدة للتوكيد، فتعامل معها كأنها غير موجودة، فتقرأ هكذا لا تمرر بهم إلا الفتى العلاء، هذا هو المعنى. ويكون العلاء ما حكمه؟ تابع للفتى. ما وجه التبعية؟ أحسنت، بدل من الفتى، كأنه قيل من هو الفتى فتقول العلاء. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلاء. واضح هذا؟ نعم، هذا هو النوع الأول، وهو أن تكون كررت إلا ولا تقصد به أن تستثني أحدا جديدا، وإنما قصدت به مجرد التوكيد، مجرد التوكيد، توكيد الاستثناء. ننتقل إلى النوع الثاني، وهو أن تكرر ولا تقصد به التوكيد بل تقصد به التأسيس، يعني أنت حقيقة تريد أن تستثني. قال الناظم وإن تكرر، تكرر من؟ إلا، تكرر إلا بأي غرض؟ قال لا لتوكيد، أنت لا تريد التوكيد وإنما تريد فعلا أن تستثني، فهذا لا يخلو، هذا الأمر لا يخلو، إما أن يكون مع التفريغ وإما أن يكون دون تفريغ. تفريغ يعني أن يكون مستثنى مفرغا كما قلنا قبل قليل. فإن كان مع تفريغ، قال الناظم فمع تفريغ، أي إذا كان أسلوبه مفرغا، التأثير بالعامل دع في واحد، أي دع العامل يعمل التأثير في واحد وهو الأول. طيب الباقي؟ قال دع التفريغ، دع التأثير بالعامل في واحد مما بإلا استثني، تمام. طيب والباقي؟ الباقي الأسماء الموجودة، قال وليس عن نصب سواه مغني، يعني بقية الأسماء اجعلها منصوبة. مثلا عندما تقول ما قام إلا زيد، هذا مفرغ ولا لا؟ مفرغ، لأنك حذفت المستثنى منه. طيب إذن أسلوب اسم مفرغ. الآن نريد أن نكرر إلا، ولا نريد به التأكيد بل نريد به التأسيس، نحن فعلا نريد أن نستثني. نقول ما قام إلا زيد، إلا عمرا، إلا بكرا، إلا محمدا، إلا جعفرا، إلا عليا، وانت رايح. ما الحكم؟ يقول الناظم دع التأثير بالعامل في واحد، يعني اجعل العامل، من العامل في المثال؟ قام، اجعله يؤثر في الأول وهو من في المثال؟ زيد. فماذا سيؤثر فيه؟ الفعل ماذا يبحث؟ فاعل، سيرفعه على الفاعلية. طيب والباقي؟ قال الناظم وليس عن نصب سواه مغني، هو لا يستغني عن نصب البقية، يعني الباقي اجعله منصوبا، بس الباقي اجعله منصوبا. فتقول ما قام إلا زيد، ثم تنصب إلا عمرا، إلا خالدا، إلا محمدا، إلا جعفر، وانت رايح. واضح هذا؟ هذا إذا كان الكلام إيش؟ مفرغا. قال الناظم ودون تفريغ، انتقل الآن إلى النوع الثاني، إن كان الكلام ليس مفرغا فهذا ما حكمه؟ نقول لا يخلو من حالين، إما أن يكون متقدما وإما أن يكون متأخرا. بدأ بالتقدم، قال مع التقدم نصب الجميع يحكم به والتزمي. هذا أمره سهل. قال إن كانوا متقدمين، إن كانوا متقدمين، متقدمين على من؟ متقدمين على المستثنى منهم. فماذا ما حكمه؟ هذا حكمه سهل، انصب الكل وارتاح. مثلا تقول طبعا مطلقا لم يفصل النظام، سواء كان الكلام موجبا أو إيش؟ لا عكس الموجب شنو؟ أيوة، سواء كان موجبا أو منفيا، لا لا لا ليس فيه تفصيل، مطلقا عليك أن تنصب. مثلا حينما تقول قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا إلا محمد إلا جعفرا القوم، ماذا فعلت؟ قدمت الجميع، قدمت المستثنيات على من؟ على المستثنى منه. واضح هذا؟ وهل هو مفرغ؟ لا، بل المستثنى منه موجود، اللهم تأخر. واضح هذا؟ مطلقا سواء كان موجبا كما ذكرنا في هذا المثال، أو كان منفيا، مثل لو قلت ما قام، ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا القوم، لا فرق بين المنفي والموجب في في في هذه القضية. واضح شباب؟ هذا معنى قول الناظم مع التقدم، هذه الحالة الأولى، نصب الجميع احكم، احكم نصب الجميع والتزم به. واضح؟ والتزم به. ثم قال وانصب لتأخير. وأما إذا كان المستثنيات كانوا متأخرين، يعني جاءوا على الوضع الطبيعي، جاءوا على الوضع الطبيعي، فهذا هنا نفصل بين الموجب وبين إيش؟ بين المنفي. إن كان موجبا انصب الجميع وارتاح، فتقول قام القوم ثم انصب إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، وانت رايح تنصب الجميع. متى سنفصل؟ إذا كان منفيا. قال الناظم وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائدي، اجعل واحدا منها فقط كما لو أنه لا يوجد إلا، يعني اجعله احكم به مثل حكم من؟ المستثنى الإيش؟ المفرغ. فالأول فقط اجعل العامل يؤثر فيه، والباقي انصبه. ننظر في المثال، ننظر في المثال. قال كلم يفو، يفو من وفى يفي، وهم يفون وأنتم تفون، وهم لم يفوا بالوعد. واضح؟ كلم يفو إلا امرؤ إلا علي. طيب الواجب، كان الواجب أن يقول إلا عليا، لكنه وقف به على لغة من الذين يقفون على يقفون مع المنصوب على السكون؟ ربيعة. قلنا لكم ربيعة يقولون رأيت زيد، والجمهور يقولون رأيت زيدا. طيب فهو كان يجب أن يقول لم يفو إلا امرؤ إلا عليا، كان يجب أن يقول هذا لأنه قال وانصب لتأخير. تمام؟ إذن ماذا نفعل؟ لم يفو جاز مجزوم وإلا استثناء، وامرؤ هذا الذي قال فيه الناظم قبل قليل وجئ بواحد منها، بواحد منها كما لو كان دون زائدي، يعني كما لو لم تتكرر، كما لو أنه لا يوجد، لا توجد إلا. يعني كما لو لم يتكرر الاستثناء، بمعنى تجعل امرؤ بدل من يفو ونبدله من الواو، وبدل والواو ما حكمه واو الجماعة فاعل، وبدل مرفوع مرفوع. فالكلمة الأولى هذه نعطيها، نجعل العامل يؤثر فيها كما لو لم يتكرر الاستثناء. تمام؟ والبقية ينصبون مهما تكرر. فتقول إلا عليا لم يفو إلا امرؤ إلا عليا إلا بكرا إلا خالدا إلا محمدا. واضح هذا؟ ثم ختم هذا المبحث، يعني مبحث التكرار، ختمه بمسألة تتعلق بالمعنى ولا تتعلق بالنحو. قال: وحكمها في القصد حكم الأول. وحكمها أي حكمها من جهة المعنى والإخراج والدخول. طيب، حكمها في القصد أي في قصدك أنت، في المعنى المقصود، في قصد المتكلم، حكم المستثنى الأول. يعني معنى هذا الكلام، أنت عندما تقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، دعك من ناحية النحو، من ناحية المعنى، هل الكل مستثنى أم الأول فقط؟ قال الناظم: وحكمها في القصد حكم الأول، أي حكم البقية مثل حكم الأول. من هو الأول في المثال؟ زيد. فإذا كان زيد خرج فهم يخرجون معه، وإذا كان زيد دخل فهم يدخلون معه. فالآن قام القوم إلا زيدا، زيد دخل ولا ما دخل؟ قام القوم إلا زيدا، لم يدخل، هو خرج من القيام، لم يحكم عليه في القيام، فإذا أخوانه الذين معه يخرجون. واضح؟ طيب، وعندما تقول ما قام القوم إلا زيدا، زيد دخل وما دخل؟ دخل. طيب إخوانه سيدخلون معه، فتقول ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، الكل داخل. واضح؟ هذا ترى مفيد، هذه مسألة يعني تفيد في علم الأصول وتفيد في علم الفقه. لو قال رجل في المحكمة مثلا: فلان له علي 10 إلا 4 إلا 2 إلا 1، فكم يحكم له؟ نعم، على حسب هذه المسألة، هي مسألة فيها نزاع. طيب، ومسألة تبحث في علم أصول الفقه، تكلم عنها الشيخ محمد الأمير رحمه الله في شرح في شرح مراقي السعود. أيضا لو كان رجل عنده 4 نساء، فقال مثلا: زوجاتي طوالق، إلا هندن، أو إلا الأولى، وإلا الثانية، إلا، فهمتم؟ لو فعل هذا مثلا، فهل يدخلون ولا يدخلون؟ هذا يفيدك في هذه المسألة. نعم. طيب، ننبه هنا فقط على تنبيه، وهو يبدو أنه سهو مني، في قول عند قول الناظم: فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد. ظاهر كلام الناظم وهو صريح، وهو الذي نص عليه ابن عقيل، أنه لا يلزمك أن تختار الأول. إذا أردت للعامل أن يعمل في واحد منهم، فأنا كأني قلت أنك تجعل الأول، تجعل العامل يؤثر في الأول، وهذا ليس بشرط، بل تختار واحدا منهم، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، تجعل العامل يتفرغ في العمل في واحد من هؤلاء، والبقية تنصبه. لذلك قال ابن عقيل في الشرح: ولا يتعين واحد منها لشغل العامل، لا يتعين، ولكن إيش يقولون؟ يترجح الأول هو المرجح، ولكن ليس بلازم. نعم، بهذا انتهينا من أحكام إلا، وانتهينا من أحكام تكرارها سواء كان للتوكيد أو لغير التوكيد. انتقل الآن إلى أداة أخرى من أدوات الاستثناء، وهي من؟ وهي غير. ما حكم الاستثناء بغير؟ هذا أمره يسير. قال: واستثني مجرورا بغير. لك أن تستثني بكلمة غير ويكون ما بعدها مجرورا. قال الناظم: معربا، أي حال كون غير معرب، حال كونه معربا، كأنه يقول إن هذا مما يتميز به غير من غيره من أدوات الاستثناء، أنه معرب صريحا، بمعنى أنه تظهر عليه حركات الإعراب. بينما إلا مبني وسوى وسوى وإلى آخره، هذا تقدر عليه الحركات لا تظهر، صحيح أنه معرب ولكنه تقدر عليه الحركات. على كل حال، كلمة غير معربة وتظهر عليها الحركات، تظهر عليها الفتحة والضمة والكسرة. ما حكم الاستثناء بها؟ الاستثناء بها دائما يكون ما بعدها مجرورا. فتقول قام القوم غير زيد، غير زيد. فدائما زيد في أسلوب غير دائما يكون مجرورا وليس له وجه آخر، مجرور بالإضافة، غير مضاف وزيد مضاف إليه. واضح هذا؟ مطلقا مطلقا. واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا، أي ما نسبته من أحكام إلى إلا قبل قليل انسبه إلى غير. هو في هذا البيت بيّن لك حكم شيئين، حكم ما بعد غير وحكم غير. أما ما بعد غير فما حكمه؟ مجرور دائما بالإضافة، ليس فيه وجه آخر. غير زيد، غير زيد، غير زيد مطلقا، سواء رفع أو نصب أو جر. أما غير نفسها فما حكمها؟ يقول الناظم نسب ما نسب لإلا أنسبه لغير، بمعنى الأحكام التي أعطيت لما بعد إلا نسحبها الآن لغير. بعبارة أوضح، الآن في الاستثناء أنت مع إلا، ما حكم زيد مع إلا؟ هل يكون مرفوعا أم منصوبا أم على حسب؟ على حسب. إن كان كلامه تاما موجبا ما حكم زيد؟ النصب. وإن كان كلامه تاما منفيا جاز الوجهان. وإن كان مفرغا فعلى حسب موقعه من الإعراب، صح ولا؟ يعني نستطيع أن نلخصها في هذه الحالات الثلاث. هذه الحالات الثلاث اسحبها، التي كانت لزيد اسحبها من زيد وأعطيها لكلمة غير، فتقول قام القوم غير زيد. أما زيد انتهينا منه دائما مجرور. طيب غير ماذا نعطيه؟ نعطيه النصب. ليش؟ لأن الكلام، لأن الكلام الذي قبله تام موجب. وما حكم التمام الوجوب؟ النصب. فلذلك يجب أن تنصب غير. ما قام القوم غير زيد، ما حكم غير هنا؟ يجوز فيه الوجهان. ما قام غير زيد، هذا استثناء إيش؟ ما قام غير زيد، هذا استثناء مفرغ، فيكون على حسب العوامل. واضح؟ ثم قال ولسوا سوا سواء اجعلا، على الأصح ما لغير جعلا، ما جعل لغير من الأحكام على الأصح اجعله لسوى وسوى وسواء، ثلاث لغات بكسر السين وضم السين وفتح السين مع المد في الفتح. واضح؟ فما قلناه في غير قله في سوى وسوى وسواء. إذا ماذا نقول؟ إذا جاء زيد مع هذه الثلاثة ما حكمه؟ مجرور. قام القوم سوى زيد، سوى زيد، سواء زيد، خلاص. وما حكمها هي نفسها؟ تعطى نفس الأحكام التي قلناها في غير. وما حكم غير؟ تعطى نفس الأحكام التي أعطي زيد مع إلا، خلاص. ولسوا سوا سواء اجعلا، على الأصح ما لغير جعلا. نعم. ثم قال واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. نرقم هذه، ليس خلا ليس وخلا وعدا ولا يكون، هذه أربعة، أربعة أدوات نصب جديدة. استثني ناصبا، إذا ما بعد هذه الأدوات يكون منصوبا. واحد، ليس، تقول قام القوم ليس زيدا، خلاص، ليس فيه وجه ثاني. هذه أدوات استثناء لكن نحن لا نستعملها كثيرا لكنها موجودة عند الآن. الثاني خلا، تقول قام القوم خلا زيدا. الثالث عدا، قام القوم عدا زيدا. الرابع لا يكون بعد لا، اجعل عفوا يكون بعد لا، اجعل يكون بعد لا، ايش تقول؟ لا يكون. اذا تقول قام القوم لا يكون زيدا، قام القوم لا يكون زيدا، يعني كأنك تقول لا يكون القائم زيدا. طيب إذا هذه الأدوات الأربعة ما حكم ما بعدها؟ النصب. النصب. ثم قال وجرر بسابقي يكون، إن ترد إذا أردت أن تجرر بالأداتين اللتين سبقتا يكون فلك ذلك. ننظر ما هما الأداتان اللتان سبقتا يكون؟ خلا وعدا. فهذان اللفظان يجوز لك أن تجر زيد معهما، فتقول قام القوم خلا زيد، قام القوم عدا زيد. هذه درسناها في الآجر الرومية، صح ولا؟ طيب، واجرر بسابقي يكون إن ترد، إن ترد الجرة. ثم قال وبعدما، وبعدما انصب. أما إذا دخلت ما المصدرية على خلا وعلى عدا فلا يجوز لك الجر، بل يجب عليك النصب، ترجع للغة الأولى. لماذا؟ لأن ما المصدرية لا تدخل على حروف الجر. طيب، فتقول إيش؟ ما قام القوم خلا إيش؟ زيدا. هل يجوز زيد؟ لا. قام القوم ما عدا زيدا، هل يجوز زيد؟ لا. واضح؟ ثم قال وانجرار قد يرد، ولكن هذا قليل، قليل حتى ان سيبويه لم يحفظ الجر، سيبويه لم لا يعرفه يعني هذا، وانما حكاه الاخفش. تمام. هذا معنى قوله وانجرار قد يرد، اي قد يرد عن العرب، ولكن هذا يعني قليل جدا. عفوا، الذي لم يحفظه سيبويه، الذي لم يحفظه سيبويه هو الجر بخلا وعدا بدون، حتى بدون ما. هذا العجيب، يعني نحن قلنا إذا كان بدون ما يجوز لك النصب والجر، صح؟ حتى الجر بدون ما لم يحفظه سيبويه، لم يحفظه سيبويه، هذا الذي ذكره ابن عقيل. طيب، أما أن تجر بها مع وجود ما فهذا الذي قال عنه الناظم وانجرار قد يرد، أي قد يرد الجر بما بخلا وعدا مع وجود ما، لكن هذا إيش؟ قليل، أجازه الكسائي لكنه قليل جدا. فيقولون قام القوم ما خلا زيد وقام القوم ما عدا زيد، وهذا قليل. واضح؟ ثم قال وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. هذه من أسهل وأوضح أبيات الألفية، لذلك ابن عقيل شرحه في سطر، في سطر واحد، سطر ونصف. قال إن جررت بخلا وعدا فهما حرف جر، فهما حرف جر، وإن نصبت بهما، وإن نصبت فهما فعلان، وهذا مما لا خلاف فيه. واضح؟ فأنت إذا قلت قام القوم خلا زيدا، فزيدا منصوب، صح؟ وخلا ماذا يكون؟ فعل ماضي، وعدا فعل ماضي، والفاعل هو، وزيدا مفعول. طيب، وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان، هذا إن نصبا. طيب إن جر فماذا سيكونان؟ حرف جر. فتقول خلا زيد جار مجرور، عدا زيد جار مجرور. واضح؟ ثم قال وكخلا حاشا، انتقل إلى لفظة جديدة وهي حاشا، وحكمها أنها تشبه خلا، تشبه خلا، بمعنى أنه يجوز بها النصب والجر. تقول قام القوم حاشا زيد، وقام القوم حاشا زيد بالنصب وبالجر. تمام. قال وكخل حاشا، ثم قال ولا تصحب ما. ومما تختلف به حاشا عن عدا وخلا أن ما المصدرية لا تدخل على حاشا. فلا يقال قام القوم ما حاشا زيدا، هذا لا يقال. هذا طبعا على رأي ابن مالك، والمسألة فيها كلام. يروى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسامة أحب الناس إلي، ما حاشا فاطمة. فأدخل ماء المصدرية على حاشا، وهذا عند ابن مالك لا يرد، ولهم أجوبة. ثم قال: وقيل حاشا وحشا، فاحفظهما، أي احفظ هاتين اللغتين في حاشا، فإذا حفظتهما صارت اللغات ثلاثة. اللغة الأولى التي ذكرها في أول البيت حاشا بالألف، اللغة الثانية حاشا بفتحة بدون ألف، اللغة الثالثة حشا يعني حاء وشين وألف وشرة، واضح؟ بدون ألف بعد الحاء، وهي مستعملة عند العوام الآن بأسلوب آخر، واضح هذا؟ قال رحمه الله تعالى: الحال وصف. هذا الآن مصنف ما زال يتكلم عن الأسماء المنصوبة، لا ننسى هذا، ما زلنا ندرس الأسماء المنصوبة. عرف الحال فقال: الحال وصف، وصف يعني مشتق، والوصف عندهم هو ما دل على ذات ومعنى. طيب، الحال وصف، فضلة يعني ليس بعمدة، وبعبارة أخرى ليس من أركان الجملة، فهو ليس مثل الفعل والفاعل الذي لا تقوم جملة فعلية به، ولا مثل المبتدأ والخبر، هذه عمد. طيب، فإذا أخذ المبتدأ خبره فما بعده فضلة، وإذا أخذ الفعل فاعلة فما بعده فضلة، والمنصوبات كلها فضلات. وبعضهم يقول الفضلة هو الذي يصح الاستغناء عنه، لكن نضيف غالبا حتى لا يعترض علينا أحد بمثل بعض الأمثلة. طيب، فلو قال الفضلة هو الذي يصح الاستغناء عنه غالبا فلا بأس. نعم، فأنت تستطيع أن تستغني عن الحال، فلك أن تقول قام زيد غاضبا، لك أن تحذف غاضبا تقول قام زيد. طيب، وصف، فضلة، منتصب، هذا بيان لحكمه الإعرابي أنه منصوب. ثم قال مفهم في حالي، يعني يكشف هيئة صاحب الحال. مفهم في حالي يعني أن وظيفة الحال أن يبين لك حال الشيء. طبعا هذا قد يكون فيه دور، ولكن المعنى واضح. ابن مالك لا يلتزم بتقييدات المناطق في التعريفات، لا يشدد، أحيانا يعرف بالمثال، يعرف بأقرب طريق، واضح؟ فيقول مفهم في حالي يعني أن الحال من وظيفته أنه يكشف لك ويبين لك هيئة الشيء، كما قال ابن أجروم: هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، واضح؟ هذا هو نفسه مفهم في حال، يعني يفسر لك الهيئة، هيئة الشيء. تقول جاء زيد، ما هي الهيئة التي جاء عليها زيد؟ تقول ضاحكا، واضح؟ وبعضهم يقول إن الحال يصح أن يقال عنه في حال كذا، كما قال ناظم في حال كذا. مثلا عندما تقول جاء زيد ضاحكا، أليس المعنى جاء زيد في حال الضحك؟ هذا هو الحال، جاء زيد مسرعا، جاء زيد في حال الإسراء، وكذا. مثل قال كفردا أذهب فعل مضارع والفاعل أنا، وفردا حال. واستفدنا من هذا المثال جواز تقديم الحال على العامل، وهذا سيأتي إن شاء الله. فردا يعني منفردا وحيدا. ثم قال وكونه، أي الحال، منتقلا مشتقا يغلب. كون الحال منتقلا وكونه مشتقا، هذان الأمران غالبان وليس بشرط. ما معنى منتقل ومعنى مشتق؟ أما المنتقل فمعناه هو أن تكون هذه الصفة ليست ملازمة للشيء بل تنتقل عنه. يعني مثلا عندما تقول أن جاء زيد ضاحكا، صفة الضحك هل هي ملازمة في زيد أم منتقلة عنه؟ منتقلة عنه، فهو ليس 24 ساعة يضحك، صح ولا؟ فمن شأن الحال، من شأن الحال أنه يكون لشيء منتقل، واضح؟ هذا معنى قوله وكونه منتقلا يغلب، أي هذا غالب وليس بدائم. فالناظم يقول هل الحال يكون منتقلا أم يكون ثابتا؟ يقول يكون منتقلا. طيب دائم أم لازم؟ قال غالب. التنبيه الثاني مشتقا، الحال غالبا يكون مشتقا، تقول جاء زيد ضاحكا، ضاحكا مشتق، مشتق من الضحك. جاء زيد لاعبا، لاعبا مشتق من اللعب. هذا هو الغالب. فإن ورد الحال غير مشتق وغير منتقل، هذا كثير أم قليل؟ قليل. قال الناظم لكن ليس مستحقا، يعني ليس بشرط لازم هذا، وإنما هو شيء غالب. هذا تفسير لقوله يغلب، لما قال يغلب يعني هذا أمر غالب. طيب إذا كان غالب يعني هل هو مستحق دائما؟ قال لا، لكن ليس مستحق. يعني يريد أن يقول كونه منتقلا وكونه مشتقا هذا ليس بدائم وليس بمستحق له دائما، بل هو غالب. وهذا واضح، واضح هذا. طيب أنت قلت ابن مالك الحال يكون مشتقا، وفهمنا من كلامك أن الغالب أن يكون مشتقا والغالب أن يكون منتقلا. طيب معنى كلامك أنه قد يأتي في كلام العرب أن يكون ليس مشتقا وليس منتقلا؟ الجواب نعم. طيب هل هناك مواضع؟ قال الناظم ويكثر الجمود. الجمود عكس إيش؟ عكس الاشتقاق. يكثر الجمود في المواضع التالية: 1 في سعر، 2 كبعه مدا بكذا يدا بيد، 3 الموضع الأول قوله في سعر، الموضع الثاني وكر زيد أسدا، والموضع الثالث أشار له بقوله يدا بيد. إذن صارت 3 مواضع. الموضع الأول بعه مدا بكذا، وهذا هو السعر، هذا مثال السعر، وسنرجع نشرح البيت بس أريد أن نرقم الآن. الموضع الثاني قوله يدا بيد، الموضع الثالث قوله كر زيد أسدا، 3 مواضع. نعود الآن للبيت، قال ويكثر الجمود، يكثر ورود الحال جامدا في مواضع. قال في سعر، أي في الألفاظ التي تدل على السعر في البيع، وسيأتي مثال، تمام؟ ثم قال وفي مبدي تأول بلا تكلف، أي وفي كل لفظة وردتك جامدة ويصلح أن تؤول إلى مشتقة. وهذا في الحقيقة هو نفسه المواضع الثلاثة التي سيذكرها. فالمواضع الثلاثة القادمة هي تفصيل لقوله مبدي تأول بلا تكلف. مبدي يعني مظهر، تأول وهو أن تؤول المشتق، أن تؤول المشتق إلى الجامد، أن تؤول الجامد إلى المشتق. وقوله بلا تكلف يعني بلا تنطع وبلا تعسف، وإنما يكون بليونة وبسهولة، وهذا احتراز جيد. طيب مثلا قال الناظم كقولك مثلا بعه مدا بكذا، هذا هو ما دل على سعر. لو قلت لرجل بعه مدا بدرهم مثلا، هذا يدل على سعر، صح؟ فمدا ما إعرابه حال، ولو تأملت في مد ستجد أنه جامد ليس مشتقا من شيء. فكيف جاء جامد وهو حال؟ الجواب: هذا يجوز، وهو كما قال الناظم يكثر، يكثر الجمود في هذه المواضع، من ضمنها إذا كان يدل اللفظ على سعر. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نؤوله إلى مشتق بلا تكلف. فمعنى قولك الآن نؤول، ما معنى بيعه مدا بدرهم؟ معناه بيعه مسعرا، بيعه مسعرا، فمسعرا مشتق، مشتق من التسعير. واضح هذا؟ وهكذا في كل المواضع التي تأتي معنا الآن كلها نستطيع أن نؤوله بسهولة إلى المشتق. لذلك يرد في هذه المواضع الثلاثة الحال جامدة كثيرا. الموضع الثاني قال: يدا بيد، يعني من المواضع التي يأتي فيها الحال جامدة أن يكون الأسلوب يدل على تفاعل بين اثنين. يدا بيد، هذا يدل على تفاعل بين اثنين. فلما أقول لك مثلا سلمته هذا الشيء يدا بيد، أو بعته يدا بيد، ما إعراب يدا؟ حال جامد مشتق جامد. كيف جاء الحال جامد وأنتم تقول غالبا؟ نقول نعم، هذه من المواضع التي يأتي فيها الحال جامدة. لماذا؟ لأنه يسهل تأويله إلى المشتق. ما معنى يدا بيد؟ يعني مقابضة، مقابضة. وكلمة مقابضة مشتقة أم لا؟ مشتقة من القبض. الموضع الثالث: وكر زيد أسدا، يعني من المواضع التي يأتي فيها الحال جامدة أن يكون الأسلوب يدل على التشبيه. فما معنى قولك كر زيد أسدا؟ يعني كر زيد كرا يشبه كر من؟ يشبه كر الأسد. ففي أسلوب التشبيه قد يأتي الحال جامدة، وتأويله سهل، تأويله سهل. كر زيد أسدا، أسدا حال جامد يؤول إلى المشتق بلا تكلف، والتأويل كر زيد مشبها الأسد. وكلمة مشبه مشتقة، مشتقة من التشبيه أو من الشبه. إذن ماذا حصل الآن في هذا الموضع الثلاثة؟ وإن ورد فيها الحال جامدة إلا أننا نؤوله ونصرفه عن ظاهره إلى المشتق، وهذا يكثر في ثلاثة مواضع: فيما دل على السعر، فيما دل على التفاعل بين اثنين، فيما دل على التشبيه. واضح هذا؟ نعم. ثم قال: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا. إذا وردك الحال الآن، نحن نعرف من خلال درسنا في كتب المبتدئين الحال نكرة أم معرفة؟ نكرة. ماذا لو وردك في كلام العرب حال معرفة؟ ماذا تفعل فيه؟ ما هو أقوى سلاح نحن نلتجأ إليه إذا تورطنا في شيء؟ التأويل. التأويل وهو السلاح الذي يستعمله المتكلمون لتأويل صفات الله عز وجل. نعم، هذا خطأ طبعا. طيب، إذا جاءك حال معرفة أوله. قال الناظم: كوحدك اجتهد. لما تقول أنت زيد، يا زيد اجتهد وحدك، اجتهد فعل الأمر والفعل أنت، وحدك، وحدة حال منصوب على نصب الفتحة التي على الدال، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. معرفة ولا نكرة؟ معرفة، لأنه مضيف إلى الضمير والضمير عرف المعارف. كيف يأتي الحال؟ كيف جاء الحال في هذا المثال معرفة وأنتم تقولون الحال لا يكون إلا نكرة؟ نقول صحيح، ولكن هذا مؤول، فهو نكرة، فهو معرفة لفظا لكنه نكرة معنى. كيف؟ يعني الأول يصبح المعنى اجتهد وحيدا، اجتهد منفردا. واضح هذا؟ فنؤوله إلى النكرة. واضح هذا؟ هذا معنى قول الناظم: والحال إن عرف لفظا فاعتقد أنت تنكيره معنا، حتى وإن كان لفظه معرفة فاعتقد أنت أنه نكرة. والحال إن عرف لفظا، أي إن كان لفظه معرف، فاعتقد أنت في قلبك تنكيره معنى، فهو معرفة لفظا ونكيرة معنى. فقولك اجتهد وحدك وإن كان ظاهره معرفة تؤوله إلى النكرة فيصبح المعنى اجتهد وحيدا أو منفردا وهكذا. كذلك لما نقول نحن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده حال وهو مضاف ومنصوب، وهو مضاف والها مضاف يؤول. ثم قال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة. هل يأتي المصدر حالا؟ هذا هو السؤال. مفروض لا يأتي. لماذا؟ لأن الحال، لأن المصدر جامد أم مشتق؟ المصدر جامد، المصدر جامد، فالمفروض لا يأتي منه الحال. ثم المصدر لا يدل، يعني أصلا ما معنى كما الناظمي ماذا عرف الحال في أول بيت في الباب؟ قال الحال وصف. ما معنى وصف؟ قلنا في أول باب الوصف هو المشتق بمعنى ما دل على ذات وصاحب الذات، ما دل على ذات ومعنى، أو ما دل على ذات وما دل على معنى وصاحبه، نعم يعني على الذات. طيب مثل قائم وحسن ومضروب، قائم اسم فاعل، حسن صفة مشبهة، مضروب اسم مفعول، هذا الذي يأتي منه الحال. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة تدل على شيء، تدل على معنى يعني الحدث وهو القيام في قائم والحسن في حسن والضرب في مضروب، وأيضا تدل على ذات اتصفت بهذا الشيء، صح ولا؟ فلذلك يأتي منه الحال. أما المصدر مثل الضرب والحسن والقيام والقتل، فهذه تدل على معاني أو لا؟ نعم، لكن هل تدل على أصحاب هؤلاء المعاني، على أصحاب، على حدث، على صاحب لهذه الأحداث؟ لا. فكلمة قتل تدل على معنى القتل فقط، لكن لا تدل على ذات اتصفت بالقتل سواء فاعلا أو مفعولا، صح ولا؟ فعلى كل حال هذا سنتركه إن شاء الله في الشرح الموسع. نقول هل يأتي الحال مصدرا؟ المفروض لا يأتي، لكن يقول الناظم ومصدر منكر حالا يقع. يقع في كلام العرب ورود المصدر حالا كثير كثير، لكن هذا مع أنه كثير إلا أنه ليس بمقيس، يقولون يحفظ ولا يقاس عليه. ولو ورد مع كثرته في القرآن وفي السنة وفي غيره يقولون هذا مؤول، يؤول بمش؟ بأول بمشتق، واضح؟ هذا رأي الجمهور، مسألة خلافية، هذا رأي الجمهور وهو الذي مشى عليه ابن عقيل وغيره. مثال قال كبغتة زيد طلع، طلع زيد بغتة، طلع فعل، زيد فاعل، بغتة حال، وبغتة مصدر بغت يبغت، واضح؟ فهو مصدر ومع ذلك وقع إيش؟ حالا. هذا ما حكمه؟ نقول موجود كثير في كلام العرب. مقيس أم سماعي؟ سماعي، هذا رأي المؤلف، وبعضهم يخالف هذا يقول لا نقيس لأنه ورد كثيرا. ذاك يقولون مع كثرته ليس بمقيس، واضح؟ هذا مذهب سيبويه ومذهب الجمهور. قال تعالى وادعوه خوفا، وادعوه خوفا، خوفا ما إعرابه؟ حال، مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا اسم مشبه؟ مصدر، مع ذلك ورد حال، يقولون هذا سماعي. ثم قال ولم ينكر غالبا ذو الحال. انتقلنا الآن، انتهينا من الحال، ننتقل إلى صاحب الحال. من صاحب الحال؟ صاحب الحال هو الذي نتحدث عنه. جاء زيد ضاحكا، ضاحكا حال، وزيد صاحب الحال. طيب ما حكم صاحب الحال؟ نكر أم معرفة؟ من الآج الرومية نعرف أنه معرفة. قال الناظم ولم ينكر غالبا ذو الحال. غالبا ذو بمعنى إيش؟ بمعنى صاحب. فصاحب الحال غالبا لا ينكر بل يكون معرفة، واضح؟ تقول جاء زيد ضاحكا، ما تقول جاء رجل ضاحكا. طيب هل هناك مواضع يأتي فيها صاحب الحال نكرة؟ قال الناظم نعم، إلا في مواضع استثنائية، هذه مسوغات، فإن جاء هذا المسوغ جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، وإلا فلا. تشبه مسوغات الابتداء بالنكرة، تذكرون؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمرة إلى آخره، هذه مسوغات الابتداء بالنكرة صح. كذلك الآن مسوغات كون صاحب الحال إيش نكرة، واحد إن لم يتأخر، اثنين أو يخصص، ثلاثة أو يبن من بعد نفي، نعم أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، يعني مضاهي النفي. ما هو مضاهي النفي؟ يعني مشابه النفي، يعني النهي والاستفهام. لا. إذن يقول إن لم يتأخر، الموضع المسوغ الأول أن يتأخر صاحب الحال ويتقدم الحال، فهذا مسوغ. واضح هذا؟ تقول مثلا فيها قائما رجل، فيها قائما رجل، فيها خبر مقدم، قائما حال مقدم، رجل مبتدأ مؤخر. من صاحب الحال؟ رجل. كيف جاز أن يكون صاحب الحال نكرة؟ نقول لأنه تأخر، واضح؟ وإذا تأخر تقدم عليه من؟ تقدم عليه الحال. هذا هو الموضع الأول إن لم يتأخر. الموضع الثاني أو يخصص، يعني إذا تخصصت النكرة جاز أن يأتي منها صاحب الحال. كيف يحصل التخصيص للنكرة؟ درسناه في قطر الندر، في قطر الندى وغيره. كيف يتخصص النكرة؟ يتخصص بطريقتين، إما بأن يوصف وإما بأن يضاف إلى نكرة. مثلا مثلا عندما تقول مثلا في قول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أمرا حال، أين صاحبه؟ صاحبه هو قوله أمر، أمر، أمر نكرة من نكرة. كيف جاز أن يكون صاحب الحال نكرة؟ نقول لأنه وصف، وصف بماذا؟ وصف بالحكمة في قوله حكيم. والنكرة إذا خصصت، النكرة إذا خصصت بأن وصفت مثلا، فنعتها ووصفها يقلل نكارتها، فحينئذ يجوز لك أن تأتي به صاحب حال. مثال آخر، جاء رجل طويل راكبا، يجوز ولا يجوز؟ كيف جاز مع أن رجل نكرة؟ يقول صحيح أن رجل نكرة ولكنه نعت، نعت بقولك طويل. واضح هذا؟ نعم. وهكذا لو أضيف إلى نكرة، مثلا لو قلت جاء طالب علم مجتهدا، طالب نكرة، كيف جاز الابتداء؟ كيف جاز أن يكون صاحب حال؟ نقول لأنه تخصص. كيف تخصص؟ تخصص بأن أضيف إلى نكرة أخرى، طالب علم. واضح هذا؟ الموضع الثالث قال أو يبن أو يظهر، يعني يظهر من بعد نفي أو مضاهيه، يعني إذا وقعت النكرة في سياق نفي أو ما يشبه النفي. وبينا معنى ما يشبه النفي، يعني أن يكون في سياق النهي أو الاستفهام. فإذا وقعت النكرة في سياق النفي أو الاستفهام أو النهي جاز أن يأتي منه صاحب الحال. مثلا ناظر عن ذلك بقوله لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. لا ناهية جازمة، يبغي فعل مضارع مجزوم وامرؤ فاعل، وعلى امرئ جار مجرور، مستسهلا حال، أين صاحب الحال؟ امرؤ نكرة والمعرفة نكرة. كيف جاز أن يكون نكرة وهو صاحب حال؟ نقول لأنه وقع في سياق النهي، وقع في سياق النهي. كذلك لو كان في سياق النفي، لو وقع في سياق النفي كقول تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، فجملة ولها كتاب معلوم حالية، وصاحب الحال قرية، وقرية نكرة، كيف جاز أن يكون صاحب الحال نكرة؟ نقول لأنه وقع في سياق النفي، أين النفي؟ في قول تعالى ما، وما هذه ما نافية. واضح هذا؟ وهكذا الاستفهام نفس الشيء. لعلنا نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.